السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. لسه مع ملخصات السور، ووصلنا لسورة الحجرات، سورة الآداب. كثير من العلماء يسمونها بهذا، طبعا ده اسم مش توقيفي، لكن من كثرة ما فيها من الآداب، سورة فيها آداب مع الله، آداب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، آداب مع الغير، مع الأمم، مع الطوائف، آداب مع المؤمنين، آداب كثيرة جدا. ولاحظ إن توقيت نزول السورة على الراجح من أقوال أهل العلم انه تقريبا في الاواخر بقى، خلاص في اواخر البعثه، في اواخر حياه النبي، قيل في العام التاسع الهجري. انتوا عارفين النبي عليه الصلاه والسلام مكث الى العام العاشر الهجري، توفاه الله عز وجل بعد 10 اعوام من الهجره. يقول لك 13 سنه في مكه عمر البعثه، ويعني 10 سنوات في المدينه. ففي اخرها، السنه اللي قبل الاخيره، نزلت هذه السوره. قيل انه عام اسمه عام الوفود، الوفود بقى جايه، وتنزل سورة الأخلاق والآداب. مشكلات مجتمعية لازم تتحل قبل أن تنفتح على الأمم، لازم بقى الآداب ترسخ. زي ما بقول لحضراتكم، آداب مع المؤمنين، آداب مع الله، آداب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أخلاق بين الطوائف حتى مع غير المسلمين. ماذا لو طبقنا هذه الآداب؟ يعني مسألة جميلة جدا، آداب، آداب جميلة. بالأول خالص تعال يعني نمر مرور سريع كده على الآداب. نبدأ كده بالآداب مع الله عز وجل، بتتكرر كذا مرة في السورة، لكن من الأول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. ما تقدمش رأيك على كلام ربنا، ما تقدمش أهواءك على التقديم. هنا يعني إن أنت تقدم شيء على مراد الله عز وجل، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. أدب مع الرسول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. شوف الأدب وصل لإيه، إن ممكن الأعمال تحبط بسبب إن درجة صوتك قدام النبي صلى الله عليه وسلم. أدب مع المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. آيات مليانة كلام عن الأخلاق والاجتماعيات. شوف كلمة إنما المؤمنون إخوة اللي في الآية العاشرة، ده ترسيخ لمبدأ عظيم بكلمة بسيطة: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. يجي بقى التكليف: أصلح، الإصلاح بين المتخاصمين، إصلاح ذات البين، كل ده مهم جدا في السورة. واتقوا الله لعلكم ترحمون. آداب وأخلاقيات: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تنابزوا بالألقاب، ما تطلعوش أسماء سيئة على بعض. شوف الآداب عاملة إزاي. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. شوف الكلام الجميل، حتى الظن اجتنبوه، اجتنبوا الخلق ده، إنك ما تبقاش ظنان. مش كل الظن إثم، بعضه، لكن حتى البعض تبدأ تبعد عن البعض، لأن دي طبيعة الأشياء. أنت لو كترت من الحاجة اللي هي يعني المفروض إن أنت تتورع فيها، لازم عارفين، بضرب مثل دايما بالورم السرطاني عافاكم الله، الطبيب وهو بيشيله لازم يشيل حاجة اسمها سيفتي مارجن، يشيل حتة حواليه كده. ليه؟ لأنه لو شال بالظبط ممكن يكون فيه لا قدر الله خلية سرطانية هنا ولا، فيشيل بزيادة. أهو أنت برضو كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. أنت ممكن بعض الظن هو اللي يبقى فيه المشكلة، بس أنت اجتنب الكثير، اجتنب الكثير عشان ما تقعش في القليل. لازم تترك حواجز بينك وبين الإثم والعدوان. فلذلك، وبرضو من الحاجات الجميلة جدا آيات الغيبة اللي في السورة: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهته. شوف المشهد البشع ده، انك اخوك لو ميت تقعد تنهش فيه، هو ده مشهد الغيبه. والغيبه دي شهوه غريبه جدا، شهوه ليها لذه، خلي بالك. يعني بعض الناس بيسموها فاكهه المجالس. ليه؟ لانها في الحقيقه بتخلي الانسان يحس بنفسه، خلي الانسان دايما وهو بينهش في عرض اخيه يبقى انت كويس ضمنيا، انت بتقول على نفسك ان انت كويس، فالانسان بيحب الثناء. لكن ربنا بيرجع الامر لاصلها، بيقول اللي كده عامل زي الغيلان الاسطوريه اللي بتاكل لحوم البشر. ازاي تعمل كده؟ ازاي تبقى انت عايز تستعلي من خلال ان انت تطلع على عظام اخيك فكرهتموه؟ المفروض ان انت ما تحبش الغيبه، المفروض ان انت تكرهها زي ما تكره ان انت تاكل لحم ميته، لحم انسان. اكيد انت تقرف من حاجه زي دي، لكن هي لذه العلو وتعاظم النفس بسبب هذا. يعني آيات الغيبة في السورة عظيمة جدا ومهمة جدا. حتى الآداب مش بس بقى بين المؤمنين وبين، قبل طبعا آداب مع الله، وآداب مع الرسول، وآداب مع المؤمنين، وآداب بين طوائف المسلمين. تخيل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما في فئة ظلمة فقاتلوا التي تبغي. هنقاتل مع ما هو عشان واحدة بتظلم، ف فئة بتظلم، حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. خلق العدل والإقساط والأخوة، إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. هتلاقي حتى مع غير المسلمين، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله خبير بما تعمل. يبقى إيه؟ إن الله عليم خبير. طيب يعني، وبعدين تيجي الآداب تاني مع الله. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا تأدبوا، ولكن قولوا أسلمنا لما يدخل الإيمان في قلوبكم، وإن تطيعوا الله والرسول لا يلتكم من أعمالكم شيئا، إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، كلام عن ربنا والريبة، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. السورة مليانة قواعد ومليانة معاني جميلة. الإيمان المزين، اللفظ الجميل، هو الذي حبب إليكم من، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، إنك تحس إن الإيمان ده زينة، زينة، وإنت تحب هذه الزينة، وتحب إنك تكون مزين بالإيمان ومعنى الإيمان وطعم الإيمان، حتى لو أحيانا قصرت، بس تبقى حاسس بحبك لدين ربنا وحبك للإيمان. وفي المقابل وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. مهم جدا. هل إحنا فعلا بنكره العصيان؟ ممكن نكون بنكره الكفر، لكن بنكره العصيان، ده معيار كبير جدا. الصورة بتحدد لك بيه معيار قلبك، قلبك قلب مؤمن ولا لا. المؤمن بيكره الكفر والفسوق والعصيان، وهذا هو الرشد، هذا هو المؤمن الراشد، أولئك هم الراشدون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. وجزاكم الله.